ورد القلم بوابة ليلة قوية يا يوسف واستناك بوم طيب ونبلة بوم طيب وحياة نبلة بوم يا أنا يا أنا يا أنا من حبيبي يا أنا الناس تناميني وانا لسهرة هي سرير النوم تجري بي ضرحت لي او الجرح غنم في يا يوسف والناس تنغس يا حمادة وانا لي سهران وآهية انا يا انا يا من حبيبي صف حلوة الناس تنامين من وانا لسهران انا وآهية عندي جليلة فرحي عناب وزبيبي فرح الزبيبي ويا الضيوف البيبي مدت ايديا اصندك يا حبيبي الناس تنغس يا ابو شاهين وانا ليه سهران يا عيني قولي للشمس ما تحماشي علشان حبيبي القلب ده صادح ماشي لو غيروني والله ابو الحبيبي اخيار انا واخيار اخيار قميص النوم يا محمد يا مغفر الدين نسوان على الرجال وانا غيروني لو حبيتك يلا يلا يلا يا انا يا انا من حبيبي يا انا الناس تنامين وانا للصحراء انا ما قلت لك البحر ده كله ما مدت ايدي يا ناس ايدك يا غنى والناس تنغيس يا خلاف وانا ليه صغرة حفل وعاهي عندي جنينة ما بتروح لازميني بتروح انا مويا ديوكنيني حب قلبي لسه سندك يا حبيبي الناس تنامين وانا لسهران وراجل حينام بالليل غير المشي ليلك طويل يا حبيبي واستنى شوي والناس تنغيس يا حبيبي وانا ليه صغرة لوحاه يا انا يا انا يا انا يا انا بالحبيبي يا انا الناس تنغيس وانا ليه صغرة ما قلت لك البحر كله رشيدي مدت ايدي يا ناس ايدك يا حبيبي والناس تنغيس يا يوسف وانا ليه سهران وعالية وهي انا يا انا يا انا من حبيبي يا انا الناس تنامي وانا لقلبي ليه يا سرير النوم بتدور ليس يا فولي ولا ليس لو أهي يا بحري روض يا مراكب هلا ويا بحري روض يا مراكب حلف الطابوح والله إلى شوق دومي الناس تنام مني وانا ليه تعبان اكسر